باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. طبعا هو هنا بيشك يا ترى كان في الثاني ولا كان في الثالث. في رواية هتيجي بعد كده ويقول انه كان في الصف الثاني، فيبدو انه في الرواية الاولى كان متشككا ثم تبين له انه كان في الصف الثاني. عاوز يقول ايه الامام البخاري؟ عاوز يقول انه الجنازة سواء كانت صفين او ثلاثة ما فيش بأس، يعني الثلاثة صفوف اللي وارد فيها انه من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له، عاوز يقول انه ما هيش مطلوبة لصحة صلاة الجنازة. يعني صلاة الجنازة تصح سواء كان المصفوف وراءها صفان او ثلاثة. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. على قبر منبوذ أنت قلت ولا أيوة. على قبر منبوذ؟ على قبر منبوذ. وما تنفعش على قبر منبوذ في الهامش. أيوة. يبقى في روايتين. أيوة. إيه الفرق؟ إذا قلت على قبر منبوذ يبقى القبر نفسه بعيد عن بقية القبور، يبقى القبر نفسه لوحده. هذه معنى إيه منبوذ؟ يعني مطروح بعيدا القبر نفسه. وإذا قلت برواية على قبر منبوذ يبقى اللي ميت جوه القبر هو اللي إيه منبوذ. منبوذ يعني إيه؟ يبقى لقيط. يبقى على قبر لقيط يعني الشخص اللي مات ده لقيط، هذه معنى إنه منبوذ. طيب أنتوا فاكرين إن حصل إن إحنا قرينا إنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء أو عن رجل أسود كان يقوم المسجد، قالوا له مات امبارح ودفناه، قال ما قلتوليش ليه؟ قالوا له الدنيا كبرت، الدنيا كبرت عليك وبتمطر وخوفنا إن إحنا نزعجك. فقال طب فين القبر؟ دلوني على قبرها أو على قبره. فراح فكبر أربعة. معنى كده إن صلاة الجنازة تصح على الميت بعد الدفن. من هنا العلماء خدوها وقالوا بدام النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده يبقى إذن يصح للمسلم إذا لم يدرك صلاة الجنازة على أحد من أحبابه أو أهله أو أصدقائه، ولم يدرك صلاة الجنازة لسبب ما، كان مسافر اتأخر، ممكن يروح على القبر ويصلي صلاة ايه الجنازة، يتوجه برضو للقبلة وينوي صلاة الجنازة ويكبر أربع تكبيرات. انتوا عارفين صلاة الجنازة كلكم دارسينها، بعد التكبيرة الأولى بيقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زي التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. الفاتحة اللي بيقراها في الأول ما يقراش معها قرآن، وما يقولش قبلها دعاء الاستفتاح اللي احنا بنقوله في الصلاه الفاتحه على طول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد التكبيره الثالثه الدعاء للميت. الدعاء للميت له صيغه وصيغ احنا كاتبينها في الاسلام واركان. اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك خرج من روح الدنيا وروحها ومحبوبه واحبائه فيها الى ظلمه القبر وما هو لاقيه، كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به منا. احنا بنتكلم على الظاهر، انما الباطن اعلم الله، وانت اعلم به منا، وقد جئنا يا ربنا راغبين اليك شفعاء له. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له وارحم وعافه واعف عنه، ولقه برحمتك رضاك، ولقه الامن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به، واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم جاف الارض عن جنبيه، ووسع له في قبره، ونور له فيه، وارفع درجته في المهديين من عبادك الصالحين. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، اذا كان راجل. انما اذا كان الست مش هنقول زوجا خيرا من زوجه، هنقول بس للراجل وزوجا خيرا من زوجه. دي التكبيره الثالثه. التكبيره الرابعه بنقول دعاء للمسلمين والمسلمات، اما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، واما تقول اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا وحاضرنا وكبيرنا وصغيرنا، اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، الى اخر مثل هذه الدعوات. ثم التسليم، في ناس بتسلم تسليمتين زي ما احنا بنعمل، وفي ناس بتسلم تسليمة واحدة زي ما بيحصل في السعودية على اليمين بس، ده صح وده ايه وده صح. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى. نقطة تانية برضو بنحب نقول انه لا يصح الصلاة على الجنازة مرتين، بمعنى انه بدام صليت عليها مرة ما تصليش عليها تاني، لكن ان حدث وناس حبت تصلي ولم تحضر الصلاة الأولى جاز لهم أن يصلوا عليها صلاة أخرى. بمعنى افترض أن في جنازة جت الجامع وإحنا صلينا عليها الجنازة، وبعدين العزا في المنارة، راح النعش بعد كده على المنارة، الجنازة راحت المنارة وخدوه راحوا على القبر، الناس اللي راحت على المنارة مباشرة ما جوش هنا ما حضروش صلاة الجنازة، فهل يصح أنهم يطلبوا أنهم يصلوا عليه صلاة جنازة؟ يصح، بشرط اللي صلى في الأول ما يصليش إيه في الثاني. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. الأول كان بيقول كنت في الصف الثاني أو الثالث، هنا في الرواية دي قال كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. يعني معنى كده ان الصبيان ممكن يصلوا جنازة، لان ابن عباس في ذلك الوقت كان صبيا، يعني ما كانش لسه بقى مكلف، ما كانش بلغ الحلم لسه. الصلاة على القبر بقى باين في السنة انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم التالي، لكن الفقهاء اجازوا الصلاة على القبر لمن لم يشهد صلاة الجنازة قبل الدفن، اجازوا له ذلك في حدود 3 ليال او 3 ايام فقط. فاذا مرت الايام 3 على دفنه لا يصح الصلاة على القبر بعد ذلك في اليوم الرابع، فحددوها ب3 ايام. نعم. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم. طيب سؤال بقى، انت بتقول في العنوان ايه؟ باب سنة الصلاة على الجنائز. طب احنا عارفين ان صلاة الجنازة ايه، سنة ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. هل الامام البخاري عاوز يقول انها مش فرض كفاية انما هي سنة؟ لا يمكن. امال عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان صلاة الجنازة وان كانت فرض كفاية انما كيفيتها هي السنة. الصلاة نفسها كحكم فرض كفاية. طيب ازاي دي نعرفها منين؟ من السنة. فلما قلت سنة الصلاة على الجنائز يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية. واضح؟ عشان ما حدش يتلخبط. وقال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلى عند طلوع الشمس. ولا إيه؟ ولا يصلي. ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: يرفع يديه يعني بالتكبير مع كل تكبيرة. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وكان ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. هذه السنة. شفت بقى؟ يبقى لما قال في العنوان سنة صلاة الجنائز ده عاوز يقول لك بقى الآتي: إنها تتم بوضوء، وإنها حكمها حكم الصلاة حيث هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وليس فيها ركوع وليس فيها سجود. وأن من تأخر عن صلاة الجنائز ودخل كان مسبوقا، دخل بتكبيرة، تبقى محسوبة من 4 تكبيرات، وبيعتبر ان التكبيرة الاولى هي تكبيرة الاستفتاح، وان فيها صفوف، وان الامام في صلاة الجنازة هو من يرتضيه المصلون اماما في فرائضهم. فهمت ازاي؟ ومع ذلك بيقول برضو الأئمة، وزي ما احنا قلنا في كتاب الإسلام وأركانه، أنه أولى الناس بالصلاة على الجنائز أقرب الناس إلى الميت: أبوه، أخوه، ابنه، أخوه في الله، صديقه، حبيبه، هكذا، بشرط أن يكون صالحا للإمام. يعني افرض ان هو حافظ صلاة الجنازة بس، ايوه، لكن غير صالح للإمامة وابنه منفعش. يعني يشترط اذا كان اللي هيصلي قريب او ابن او اخ او الى اخره ان يكون صالحا للإمامة اصلا، مش في صلاة الجنازة، للإمامة في الفرائض، زي ما قال ان انا حضرت الناس وكلهم يرتضون في صلاة الجنازة من يرتضونه لأنفسهم، فين؟ في الفرائض في الصلاة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا. يعني إيه؟ لحظة واحدة بقى، كلمة كده، إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني لا يشترط أن تذهب مع الجنازة إلى الدفن، بدام صليت يبقى خلاص قضيت الذي عليك، لأنك شهدت الجنازة والجنازة فرض كفاية هتصلي خلاص، تبقى قضيت الذي عليك، ولا يشترط لك طالما صليت أن تتبع، يعني لا يشترط لمن صلى الجنازة أن يتبع، إن شاء تبعها وإن شاء لم يتبع، لكنه لا يجلس حتى تمر وتخلفه أو يخلفها زي ما قال. المرة التانية أو الكلمة التانية الجملة التانية بيقول ما علمنا أن ما أنت معانا وقتها منك ما علمنا على الجنازة إذنا. أيوة. يعني معناها لا يشترط لمن يصلي الجنازة أن يستأذن أهل الميت في أن يصلي، هذه ما علمنا على الصلاة على الجنازة على صلاة الجنازة إذنا، معناها إنه إحنا ما ننتظرش إذن أهل الميت عشان نصلي جنازة على الميت، ما ننتظرش، بدل في جنازة بيحصل مكانكم ففي المسجد جنازة كل الناس بتصلي، هنروح ندور على أهل الميت ونقوله عن إذنكم هنصلي على ميتكم؟ لا، هذا اللي عايز يقوله يعني. نعم. ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. يبقى اللي هيصلي هياخد قيراط، قيراط من الأجر، عايزين نعرف القيراط ده ايه، هيسألوا قولوله. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا. ده ابن عمر بيقولوا له ما سمعتش أبو هريرة بيقول إيه؟ قال لهم بيقول إيه؟ قالوا له بيقول إنه اللي هيتبع الجنازة هيبقى له قيراط. قال الله، أكثر علينا أبو هريرة، يعني إيه أكثر؟ مش بيتهموا بالكذب، نابوا كل شوية يطلع لنا بحديث ويطلع لنا بحاجة، ما يمكن يكون نسي، يمكن يكون أخطأ، يمكن مش واخد باله، أمال إحنا كنا فين إحنا؟ احنا كنا فين ومش سمعين الكلام ده؟ اشمعنى هو اللي سمع الكلام ده؟ شيء غريب، هو متعجب لكن لا يتهم بالكذب، انما بيقول انه بيجيب احاديث كتير جدا احنا ما نعرفهاش، يعني بيجيب منين الكلام ده؟ زي ما تبقى انت حاضر المجالس معايا على طول، بيجي واحد يقول لك الشيخ قال، قال ايه؟ ما انا قاعد مع الشيخ كل ثلاثة وكل جمعة وكل، قال فين؟ مش بتتهمه بالكذب، بتندهش. فقال أكثر علينا أبو هريرة، نشوف هنكمل. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة. فجت عائشة قالت لا صدق أبو هريرة فعلا الكلام ده مظبوط. شوف بقى، شوف ابن عمر هيقول بقى. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. يقوله، أيوة، اللي هو الكلام ده، إنه من تبع جنازة رجع بقيراط من الأجر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ما كانش يعرف، لقد فرطنا في قراريطها كثيرة. كان يصلي وخلاص، لقى جنازة قدامه والناس بتصلي وبيصلي لكن ما يتبعهاش. فلما عرف انه بقى اللي بيصلي له قراط، وبعدين لو تبعها ياخد قراط تاني، قال انا ضيعنا قراريط كتير ما كناش نعرف. نعم. فرطت ضيعت من امر الله. ده بيشرح بقى كلمة فرطنا يعني ايه. فرط يعني ضيع. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. شفت اهو بقى شرح لنا القيراط اهو، ايه هو القيراط بقى؟ فشرح مثل الجبل، يعني كأن اللي بيصلي على الجنازة بياخد قيراط من الأجر. الأجر ده قد ايه؟ قد الجبل. فإذا تبعها حتى تدفن هياخد قيراط كمان، يبقوا قيراطين، كل قيراط قد ايه؟ قد الجبل الكبير. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. أيوة. اللي هي بقى أي بدم عليه أو عليه، يبقى ما هو كذا مرة حصلت، مرة اللي هي المرأة السوداء اللي بتقوم من، ومرة طلحة ابن البراء اللي برضو ما قالولوش عليه، يبقى حصلت أنه صلى على القبر أكتر من مرة. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. يعني تصح صلاة الجنازة بالمسجد وتصح خارج المسجد. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. المذاهب بقى لما اتكلمت عن صلاة الجنازة وأين تكون، البعض كره أن يصلى عليها بالمسجد، واعتبر أن صلاة الجنازة في المسجد مكروهة مذاهب، والبعض قال أن الصلاة خارج المسجد أفضل، ومحدش فيهم أبدا يعني قال أن الصلاة في المسجد أفضل. شيء غريب. الإمام البخاري بيقول بقى عاوز يقول ان الصلاة في المسجد او الصلاة في المصلى، المصلى اللي هي فين؟ مش المسجد، المصلى الخارج اللي كان بيبقى فيه صلاة العيد، المصلى جنب البقيع حتة فاضية كانوا بيصلوا فيها ايه؟ صلاة العيد. ليه بيصلي صلاة العيد برا المسجد؟ عشان الحيض وذوات الخدور يحضروا صلاة العيد. فلو صلاها في المسجد وما كانش فيه ميكروفونات بقى ولا حاجة، فلو صلى في المسجد الحيض مش هيشهدوا صلاة العيد، مش هتخش، هتقف بره مش هتسمع. فكان بيصلي في المصلى ليه؟ عشان لما يصلي في المصلى ويصلي وراه الناس يبقى النساء والحيض وما إلى ذلك وزوات الخضور والصغيرات والعيال والأطفال كله يشهد دعوة المسلمين ويشهد الخير، يقوموا يبقوا سمعين لكن ما يصلوش، ويعتزلنا المصلى، يعني يقفوا بعيد. بس ده الغرض، ده الغرض، مش أصل صلاة العيد تبقى بره زي ما بعض الناس بتعمل. فكانت صلاة الجنازة بتبقى تصح في المسجد وتصح فين؟ في الخارج. السؤال بقى اللي يتبادر، الجنازة تتحط ازاي؟ أول حاجة لابد أن توضع الجنازة على الأرض، لا تكون محمولة أبدا، بمعنى ما صحش يبقى شايلينها الرجال ونقف نصلي عليه، وما صحش تبقى محطوطة على بهيمة زي في الفلاحين بيحطوا جنازة على حمار والحمار ماشي وشايل الجنازة، فصحش نصلي على الجنازة وهي محمولة على أعناق الرجال أو محمولة على دابة من الدواب. وبالتالي الناس اللي بتجيب الجنازة في عربية الإسعاف ويحطوا عربية الإسعاف قدامهم ويصلوا صلاة الجنازة عليها وهي في عربية الإسعاف، هذه الصلاة لا تصح. وعشان كده احنا لما كانوا بيجيبوا عربيات الإسعاف هنا ويقولوا تعالوا صلوا على الجنازة بنقول لهم لا متأسفين، عاوزين تصلوا على الجنازة هاتوا الجنازة نزلوها من العربية. ففي ناس ما بترضاش، خلاص هم أحرار صلوا مطرح ما يصلوا، فلا يصح الصلاة على الجنازة وهي محمولة، لازم تحط على الأرض. كيف تصف الجنازة؟ الجنازة لما تتحط على الأرض تتحط بحيث تبقى راس الميت أو الميتة على يمين الإمام، واضح؟ تبقى راس الميت أو الميتة على يمين الإمام. إذا كان الميت راجل يقف الإمام عند رأس الجنازة، وإذا كان الميتة أنثى يقف عند وسطها. ليه؟ اشمعنى؟ إيه الفرق؟ الفرق إن اللي داخل لقى صلاة جنازة ما هوش عارف الميت راجل ولا ست عشان يقول اللهم اغفر له ولا يقول اللهم اغفر لها، ومش عشان يعرف نقوم نعمل إيه؟ نقوم نبص للإمام نشوف واقف فين، لقيناه واقف عند رأس النعش رأس الجنازة يبقى اللي ميت إيه؟ راجل. لقيناه واقف في نص النعش يبقى اللي ميتة إيه؟ ست. أدي واحد. اتنين، كيف تصف النعوش أو الجنازات إذا كان هناك أكثر من جنازة؟ إذا كان الجنازات لرجال يقدم جهة المحراب الأفضل، الأقدم إسلام، الأكبر سنا، إذا عرف يتحط هو عند المحراب كأنه إمام. في الصلاة العادية الأفضلية بتبقى فين؟ قدام ولا وراه؟ قدام. الإمام بيبقى أول واحد يلي المحراب مباشرة، الصف الأول حملة القرآن وأولو النهى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لياليني منكم أولو النهى، وبعدين تتدرج لحد ما نصل للصبيان يبقوا في الآخر، وبعدين النساء خلف الصبيان. طيب إذا كان رجل وست، إذا كان رجل وست يبقى لو هم واقفين يصلوا مين هيبقى ناحية المحراب؟ الراجل. ورا مين؟ ورا منه إيه؟ الست. يبقى كأن الست هتبقى هي التي تلي الإمام، يبقى كأن الإمام هيبقى اللي قدامه نعش ست واللي بعديها نعش راجل. ناس قالت كده وناس قالت العكس، قالت لا، الجنازة الأفضل هو الذي يلي الإمام ولا يلي المحراب، وناس قالت الأفضل يلي المحراب. يبقى عندنا راجل كبير عظيم إمام وراجل عادي، نحط الراجل الكبير العظيم ده يلي المحراب على طول كأنه هو الإمام للتاني، ويبقى اللي بيصلي الجنازة اللي قدامه هو الأقل. ناس قالت لا، تعمل العكس، تحط الكبير قدام الإمام، لأن ترتيبهم بالنسبة للإمام مش بالنسبة للمحراب، وبالتالي راجل وست حطيت الست قدام الإمام والراجل قدامها عند المحراب جاز، عكست وحطيت الراجل قدام الإمام والست أمام المحراب جاز حسب اختلاف الآراء. وبالتالي راجل وست، حطيت الست قدام الإمام والراجل قدامها عند المحراب جاز، عكست وحطيت الراجل قدام الإمام والست أمام المحراب جاز حسب اختلاف الآراء، لأنه كلها اجتهاد. لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على رجال ونساء في وقت واحد، عشان كده مش عارفين فاجتهدوا. فنسألوا الأفضلية عند الإمام ولا الأفضلية عند المحراب؟ اللي قال الأفضلية عند المحراب يبقى الراجل هيبقى عند المحراب والست عند الإمام، اللي قال الأفضلية عند الإمام يبقى الراجل عند الإمام والست فين؟ عند المحراب. في ناس خرجوا من الإشكال إزاي؟ قال لك انت بدل ما تحط الراجل قدام ولا ورا والست قدام ولا ورا، انت حطهم جنب بعض، اعملهم صف راجل وبعدين ايه الست في صف واحد جنب بعض. طيب ولما احطهم جنب بعض اذا كانوا رجال كذلك تحط الرجال جنب بعض، الافضليه لليمين، خلاص ما فيش فيها خلاف، الافضليه تبقى فين؟ في اليمين طبعا. اين يقف الامام؟ يقف عند اول نعش اللي هو في اليمين، عند اول نعش اللي هو فين؟ في اليمين. يبقى هيقف قدام الراجل والست ورا الراجل كده بالعرض يعني، والامام ما يقفش قدامها، يقف قدام الراجل. واذا كانوا اتنين رجاله كذلك، الاولى والافضل والاكبر سنا والاقدم اسلاما وهو على اليمين والامام يقف قصاده. وناس تانية قالت وهتقول لي بقى قدام بعض ولا ورا بعض ولا المحراب ولا الامام، ولا تقول لي نحطهم بالعرض ونعمل صف كده 10 نعوش ولا 5 نعوش والامام واقف عند اول واحد والباقيين كده، ما نعملش كده خالص. ما نعمل ايه؟ قال لك صلي على الراجل لوحده وارفعه، حط الست وصلي على الست خلاص، ونخلص من الاشكال. فهمتم؟ كل الاختلافات دي نشأ من ايه؟ نشأ من انها اجتهاد للفقهاء فيما لا يجدون فيه نصا. ليه؟ لأنه ما حصلتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصلتش أيام أبو بكر ولا عمر، ما حصلتش، فمش عارفين. إنما لو كانت حصلت كانوا فهموا وكانوا اتفقوا، زي دلوقتي ما هم متفق على أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ما فيش حد اختلف فيها دي. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى جنازة وشافوه، واتفقوا على ان صلاة الجنازة على القبر تصح، واتفقوا على صلاة الجنازة في الشوارع في الخلة تصح، لانه حصل. انما دي ما حصلتش، فهنا حدث ايه؟ الاجتهاد. وبدم حصل الاجتهاد فتقليد المجتهد اجتهاد. يبقى ايا كان هتعمل انت وتقلد، المهم انك تقلد وانت عارف انك انت بتقلد مين، تخترعش، تبقى عارف انك بتقلد امام صاحب مذهب أجمعت الأمة على إمامته وفقهه وعلمه، فتعمل زي ما هو زمان. إحنا هنا في المسجد واخدين برأي معين اللي هو بنصف الجنائز ورا بعض مش جنب بعض، ورا بعض حتى نؤلف أو يعني نطيب خاطر أهل الميت. إنما لما نحط الجنازات كده ويجوا لقوني واقف أنا قدام نعش وبقيت النعوش هناك في الناحية التانية، يمكن فبنحطهم ورا بعض، وبنعتبر ان الافضلية جهة المحراب مش جهة الامام، جهة المحراب. وبالتالي نحط الراجل الاول وبعدين نحط الست وراه، تبقى الست هي اللي قدام الامام. وفي الحالة دي ما يبقوش متساويين، لان انت عشان تقف على رأس الرجل وسط المرأة تقوم يبقى نعش الرجل في الاول كده، وتيجي النعش المرأة تدخله ايه على اليمين شوية، بحيث الرأس بتاع النعش الاولاني يبقى مقابل لوسط النعش الثاني. ده اللي احنا بنعمله هنا. ولذلك واحد من اللي بيصلي معانا هنا راح صلى في مسجد ففوجئ بانه صارت جنازه وفوجئ بان الامام حط الست عند المحراب والراجل وراها ناحيته. فبعد ما خلصت الصلاه راح قال له انت ازاي عملت كده، ده هو المفروض كذا. قال له لا لا لا، هو ده الصح، هو اللي اتعلمه. قال له هو ده الصح. قال له ازاي، انا سمعت ان في ناس بس. لا لا لا لا، ده غلط، اللي انا عملته ده الصح. قال له طب اروح اسال واجي لك. قال له ايوه اساله تعالى. فقال قلت له انت قلت له على المسجد اللي بتصلي فيه؟ قال لي لا. قلت له طب ما تقولش، خلاص كويس ما تقولش، تعالى بقى يا ابني. جبت له ورقه ورقه وكتبت له فيها الخلافات الخاصه، واظن اديتك نسخه منها. كتبت فيها الخلافات واراء الفقهاء فيها، ورسمت على الورقه ترتيب النعوش، ادي واحد ادي موقف ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، رتبت له كل ده. قلت له خد الورقه وروح اديها له وما تقولوش انت جبتها منين. فراح خد الورقه وراح للامام ده اللي صلى وورى له الورقه فقراها. قال له مين اللي اداك الورقه دي؟ قال له فلان. فبس فالراجل يعني انبسط وسعد بذلك وقال والله يكثر خيرك وربنا يفتح علينا وعليكم وكلام من ده. فمن هنا قلت انا للولد ده، قلت له اللي بتشوفه هنا ما تروحش تقوله في حته تانية، لان اللي في الحته التانية يمكن ما عندوش المعلومه. وما تخطاش الغير، انت رحت خطأت الراجل، لا ما تخطاوش، انت شفت تعال اسال، اذا كان معاك موده اساله وما تقولش حاجة عليا أو على المسجد، قول والله رأيت كذا ورأيتك كذا، فإيه الوضع؟ أو تعال اسألني وأنا أرد عليك عشان ما يحصلش يعني. فنرجع تاني ونقول أدي إحنا بنقول أهو عشان تبقوا فاهمين إزاي ترتيب النعوش في الجنازة. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد اللي هو المصل خارج المسجد. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت. المرأة دي مرات الحسن بن الحسن بن علي، هي بنت الحسين مش كده؟ أيوة. مالينكوا احنا الكلام ده، بنت سيدنا الحسين وكانت بتحبه جدا، فلما مات ودفن ضربت قبة على القبر عاشت فيها، قعدت مش قبة علشان يعني تزينه ولا تظلله ولا حاجة، عشان تبقى جنبه جنب القبر. وطبعا لما بقت جنب القبر كانت بتصلي الفرائض في المكان، ما يجراش حاجة، هي مش عاملة القبر مسجد، هي بتصلي وخلاص. فضربت القبة لمدة سنة، وبعدين شوف اللي هيحصل بقى. فسمعوا صائحا يقول، الكلام ده سموه امتى بقى؟ بعد ما شالت القبة ثم رفعت. ايوه قلت جدا ثم رفعت. انا اسف انا اسف ولا ايه؟ ولا قلتها وانا ما خدتش بالي؟ انا مش فاكر. الشريط موجود. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا. مين الصائح ده؟ فتشنا احنا على اللي قال الكلام ده، هل وجدوا ما فقدوا؟ قالوا لا، يأسوا فانقلبوا. ففتشنا فلقينا العلماء مش عارفين، منهم من قال صوت الجن المسلم، ومنهم من قال بل هو صوت الملائكة، لكن ما عرفناش مين اللي صح هذا الصياح. إنما اللي مأخوذ من الموضوع إنه صح لها ما فعلت، وإلا كان الكلام يبقى غير كده. يعني أنت عملت كده لقيت اللي أنت كنت عاوزة، قعدت فضلت قاعدة جنبه السماء، آخرتها إيه؟ إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، يأسوا فانقلبوا. نعم. وطبعا الإمام البخاري كاتب لك في العنوان كراهية اتخاذ المساجد على القبور، يعني كأنها لما ضربت القبة وعاشت فيها لم يخلو الأمر من صلاتها لفرائضها، يعني فرائض الصلاة يعني فين؟ تحت القبة، يبقى فين؟ يبقى عند القبر. ولذلك الأئمة قالوا الصلاة عند القبور صحيح، بشرط أن يكون المكان طاهرا. الشرط الآخر ألا يصلي فوق القبر. الشرط الثالث أن يقصد بصلاته وجه الله، وأن يتجه في صلاته القبلة بس، لكن تصح الصلاة، تصح. نعم. لأن صلاة الجنازة عبارة عن إيه؟ صلاة. هل صلاها على القبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أيوة، لكن مش فوق القبر، فاهم ازاي؟ نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، والناس كانت بتسأل الصلاة في سيدنا الحسين والمرسى بن عباس والسيد جابر والمساجد التي فيها أضرحة ومش عارف ايه، فحدوتة طويلة عريضة ملهاش لزوم. ليه؟ لأنه المقصود هنا إن اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، يعني إيه؟ كانوا يتخذونها مواضع للسجود، يتخذونها مواضع للسجود، لأن المسجد معناه موضع سجود. فهمنا إزاي؟ آدي الفرق، إنهم اتخذوها مواضع للسجود، مش لكونها تبقى موجودة في مسجد، لا، ده القبر نفسه هو نفسه بيصلوا عليه، يقف على القبر ويصلي، اتخذوا موضع للسجود، وبالتالي يصبح القبر قبلة. ادي السبب في اللعن، انهم اشبهوا بفعلهم الشرك، شرك. لولا خوفها من ان يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد لابرزوه، يعني ايه؟ جعلوه ظاهرا للناس، فعشان يداروا العملية ومحدش يسجد عليه راحوا بنيين عليه حائط مثلث كده، قاعدة المثلث في اتجاه القبل، ورأس المثلث عند مين اللي بيصل. فهمنا ولا لسه؟ نعم. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ عاوز يقول النفساء يعني ايه؟ يعني زي الحائط. زي ايه؟ الحائط. يعني مفيش بأس بالصلاة على الحائط، ومفيش بأس بالصلاة على النفساء، تغسل ويصلى عليه. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. شفت؟